شفت عيونك ودقت الحب وكرهته وقلت يا ريت غرامي مكان ودقت الحب وكرهته وقلت يا ريت غرامي مكان عرفت يا ريتني ما عرفته فات القلب للحرمان الحب وكرهته وقلت يا ريت غرامي مكان ودقت الحب وكرهته وقلت يا ريت غرامي مكان عرفت يا ريتني ما عرفته فات القلب للحرمان Hey. شكوتي وجرحي بقيت اكذب على روحي وداري شكوتي وجرحي واشوف افراحي في روحي واشوف احزاني في فرحي. أسود الدنيا في حلالي ما دام عايش بإيماني أجدد صفو أمالي أجدد صفو